كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه، دواعي الجماع، من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال: الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء، وإذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن أبي العالية عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننكل ميسا. قال أبو العالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننكل ميسا أو الطين. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة. العرابة قال هو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. العرابة بكسر العين وفتحها مع تخفيف الراء، والإعراب والتعريب والإعرابة ما قبح من الكلام أو التصريح بالهجر من الكلام والفاحش منه. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. نعم. وقال طاووس: هو أن تقول للمرأة: إذا حللت أصبتك. وعن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقوله: ولا فسوق، قال ابن عباس: هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره. وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود. والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طبعا والظلم في غيرها محرم، لكنه في هذه الأربعة الحرم آكد. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا والإلحاد محرم في جميع البقاع، لكنه في الحرم آكد. واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد ونحو ذلك، وما ذكرناه أولى. فالفسوق يعم جميع المعاصي، فسوق المنهي عنه يعم جميع المعاصي، وتخصيصه بالذكر لتأكيد حرمته.

فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورواه عبد بن حميد وابن حبان في صحيحه. وروى ابن جرير وابن مردوي عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر. فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم ابن عبد الله وقتادة وغيرهم. وقوله فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، لأن الكل مسافر. حين كانوا في حال سفر في الدنيا نبههم إلى أنهم في الحقيقة في حال سفر طويل إلى الآخرة، فلما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى، تقوى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما قال: وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي وهو الريش والرياش نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى. لا شك أن الإسلام ستر ولباس معنوي، وكذلك الخشوع لله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقوى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لباس معنوي وحصن حصين لمن تحصن به. قال: وذكر أنه خير من هذا وأنفع، وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى التحصن بالتقوى خير وأنفع، ولا يعني ذلك ترك ما يجب من اللباس، لأن الأخذ بما يجب منه هو من التقوى. وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. طبعا الدنيا مزرعة للآخرة. وقوله: واتقوني يا أولي الألباب، يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. هذه هي الألباب. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يعيذنا وإياكم من جميع الشرور، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.